يهمون، ووسائل الإعلام تكمل ما نقص من الفساد، بل هي الفساد بعينها. فأنت يا عبد الله اجعل لك وقتا لكتاب الله واقرأه بتدبر، ووقتا لمجالسة طلبة العلم، وجالسهم بذل، أذل نفسك لله عز وجل. نعم لا ينال العلم مفتح ولا متكبر، تذل نفسك لله عز وجل حتى يرفعك الله سبحانه وتعالى. وإلا فهل هذه الحزبيات الكافرة التي وثبت على بلدنا هل جاءت من فراغ؟ ما جاءت من فراغ، قد مهد لها، وذنوبنا هي التي مهدت لها. الأحزاب الكافرة التي يخشى على بلدنا أن تلحق بلبنان سببها ذنوبنا، ذنوبنا ذنوبنا. يتمسح أبواب بأتربة الموتى، يسب أبواب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتنقصون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسخرون من الدعاة إلى الله. وإذا قال لهم القائل قالوا الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية، ليست للشيوعيين وليست للبعثيين وليست للناصريين وليست للمنحرفين، إنها لمن تمسك بهذا الدين كأبي موسى الأشعري. وهمام بن منبه ومعمر بن راشد وعبد الرزاق ومن نحى نحوهم، ليس للشيوعيين ولا للبعثيين ولا للمتمسحين بأتربة الموتى ولا للمتعلقين بالحروج والعزائم. نعم إنها لأهلها لأهلها، الإيمان يمان لأهله، المتمسكين بهذا الدين ليست للخمارين. علينا أن نفهم شرع الله كما ينبغي أن نفهمه، كما ينبغي أن نفهمه، وكما فهمه علماؤنا، لا نكون كبعض الفاطميين. ربما الشخص يسكر ويرتكب المحرمات ويقولون سيشفع له جده، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به يا عباد الله. نعم نعم ليست المسألة بالأماني، حتى نحن أنفسنا لا ينبغي أن نمني أنفسنا وأن نغالط أنفسنا، نحن مذنبون، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأقم الصلاة. تبارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هؤلاء الآيات البينات في الآية الأولى بيان أن الله سبحانه وتعالى أنزل شفاء من عنده لأمراضنا ألا وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم شفاء لصدورنا ولأمراضنا القلبية والجسمية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قراءة القرآن شفاء بإذن الله تعالى وليس المقصود أن تعلقه في عبدك أو في عنقك أو في حبوك. المقصود أن تقرأه وتعمل به ثم بعد ذلك الناس يفرحون بمكاسب الدنيا بالمكاسب الدنيوية وبمناسبات الأفراح. يقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ينبغي أن يكون الفرح إذا أسبغ الله عليك فضله وبصرك طريق الهدى وإذا علمت أن الله قد رحمك. وكيف تعلم أن الله قد رحمك؟ تقرأ القرآن فإذا وجدت فيك صفات من رحمهم الله فقد رحمت. نعم، وإن لم توجد فيه فأنت على خطر، على خطر كبير. وفي هؤلاء الآيات بيان النجاة، أنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن في هذا الزمن الذي أصبحت الفتن ينسي بعضها بعضا، نحن في هذا الزمن أحوج ما يكون إلى أن نعرف سبل النجاة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرد بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم. نعم نعم، أنت تدرأ في صلاتك، اهدنا الصراط المستقيم. أسألكم، الصراط المستقيم عند الحزب الاشتراكي، الصراط المستقيم عند الحزب البعثي، الصراط المستقيم عند الحزب الناصري، الصراط المستقيم عند هذه الحزبيات حتى الإسلامية، الصراط المستقيم في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وقد اختلف في الصراط المستقيم، أهو الإسلام أم هو النبي أم هو القرآن؟ والكل حق، فكلهم صراط مستقيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسألكم، هل وضعت الفتنة؟ وضعت. هل ظلمنا الله؟ الله ليس بظلام العبيد. نحن الذين ظلمنا أنفسنا، نحن الذين أصبحنا أتباع كل ناعب. نعم، نحن الذين ظلمنا أنفسنا وأصبحنا أتباع كل ناعب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أبغيك تنظر وتتفكر، أنت في شق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم أنت في شق الدنيا؟ مع الإنصاف بينك وبين الله، فإني لست رقيبا عليك، بينك وبين الله أبغيك تنظر، أنت في شق الرسول أم أنت في شق الدنيا؟ أنت في شق الرسول أم أنت في شق الملوك والرؤساء؟ أنت في شق الرسول أم أنت في شق الأحزاب الكفرية؟ وعيد شديد يا أمة محمد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معناه بلغتكم أن الله يفلتك من حباله إذا لم تكن في شق الرسول، إذا كنت في شق آخر. إذا أذن المؤذن حي على الصلاة، وأنت تقول ماذا؟ تقول حي على العمل. نعم نعم، المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت تقول حي على الوظيفة. المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت تقول حي على النجمات وعلى الرتب. المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت تقول حي على الهوى. فكروا يا عباد الله، أظلمنا الله أم نحن الظالمون؟ نحن الظالمون، نعم نحن الظالمون. فكيف المخرج من هذه الفتنة، بل من هذه الفتن؟ إنه التمسك بهذا الدين. نعم نعم، كيف المخرج من هذه الفتن التي أصبح كثير من الناس يكره الحياة؟ إنه التمسك بهذا الدين. نعم نعم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تريد أن يشرح الله صدرك وأن تطمئن في هذه الحياة؟ تريد السعادة في هذه الحياة؟ فعليك بهذا الدين، عليك بالقرآن، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ نعم نعم، إن الهداية بيد الله، وإننا محتاجون إلى أن نتدرب إلى الله من أجل أن يشرح صدورنا، ومن أجل أيضا أن يحيي قلوبنا. نخشى أن تكون قلوبنا مريضة، نخشى أن تكون قلوبنا ميتة. ما لجرح بميت إيلامه، كما يقال إذا كان القلب ميت أو كان القلب مريض ليس له شفاء إلا القرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وعيد شديد يا عبد الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لا تعرف الحد ثم تزغ إلى الأسلاف والأعراف، لا تعرف الحد ثم تزغ إلى قوانين وضعية مستوردة من قبل أعداء الإسلام. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن نتقي الله وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالسعادة بالتمسك بالكتاب والسنة، والمخرج من هذه الفتن أيضا أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينقذك من هذه الفتن. يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في بيان بعض المخارج الصبر، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول الصبر ضياء، ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم نعم. والجزع لا يأتي بشيء، بل ربما يفقد الرجل عقله ويصبح من زمرة المجانين، وربما يصاب بالشلل. نعم، وربما يصاب بالبكاء أو بال لا يستطيع يمشي لسانه إلى غير ذلكم. فالصبر عاقبته محمودة. نعم. ثم أيضا الإيمان بالقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. تؤمن أن الله قدر عليك هذه المصيبة، وأن الله قدر عليك هذا البلاء. والذين لا يؤمنون بالقدر ربما يقتل أحدهم نفسه إذا حدثت له مصيبة، وقد كثر الانتحار في بلاد أعداء الإسلام في السويد، بل كثر الانتحار في الجيش الإسرائيلي كما نشرت هذا مجلة البيان. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالقدر. فعلينا أن نؤمن بالقدر، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ثم ماذا يا عبد الله؟ أنا أسألك، من هم أعظم الناس ضيقة وجزع وكرب؟ إنهم المشركون، إنهم الكفار. لأنك إذا كنت مؤمنا الله يجعل لك فرجا ومخرجا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم نعم. الذي يمشي بعد الحزب الاشتراكي الكافر، الذي يرحب بالقوانين الوضعية، نعم، أو بغير ذلك، لا يزال في ضنك وفي ضيق. الذي يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، قد هدي إلى صراط مستقيم. نعم. ماذا يا أيها المسلمون، أتهرولون بعد أمريكا وتظنون أن بها العزة؟ لا والله، إن بها الذل، وإن بها المرض، وإن بها الأمور المنكرة. حكام المسلمين يعتبرون بدون عقول، ولو كانت لديهم عقول ما هرولوا بعد أمريكا. اسمعوا قول الله عز وجل، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا. بوش أخزاه الله سيتبرأ من هذه الحكومات العنيلة، سيتبرأ ويكفر بعباداتهم، يتبرأ من هذه الحكومات العنيلة. وأنا أقول لك، نفسي اشغل نفسك بطاعة الله. إذا أردت أن يفرج الله عنك وإلا فلا تزال تنتقل من نكبة إلى نكبة. وانظروا إلى أهل السنة بحمد الله منشرحة صدورهم لأنهم يمشون على علم. كاد الناس أن يتضاربوا في الدكاكين وفي الشوارع وفي الأسواق من أجل صدام صدمه الله بالبلاء، وقد فعل. وأهل السنة يعرفون أن صداما طاغوت وأن فهدا لا خير فيه وأنها فتنة مدبرة من قبل أمريكا، فهم يسألون الفرج من الله، لا يسألون الفرج من بوش، ولا يسألون الفرج من فهد، ولا يسألون الفرج من صدام، لكنهم يسألون الفرج من الله سبحانه وتعالى. شرك، شرك حدث في تلكم الفتنة. من الناس من اعتقد أن صداما قوة لا تملك. نعم نعم، ونكبة بعدها وخزي. وصدق الله إذ يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم، تطهر قلوبنا من الشركيات. لا نشرك بالله، لا نجعل الملوك والرؤساء شركاء لله، ولا نجعل أمريكا شريكة لله، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر أمريكا كما أخذ روسيا. نسأله سبحانه وتعالى أن يدمر أمريكا وأذنابها كما أخذ روسيا وهزمهم هزيمة منكرة على أيدي الإخوان. اللهم يسر بشعب يهزم أمريكا هزيمة منكرة على أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاهم بمرض، ألا وهو مرض الإيدز، مرض ليس له علاج. وانتقم لدينه، إنها ظهرت عندهم الفاحشة، إنه ظهر عندهم التشارك في الفروج، إنه ظهر عندهم الشذوذ الجنسي عن اللواط. فانتقم الله منهم بأمراض الملايين. أنت مسلم، يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تحمد الله إذا طهرك من الزنا وطهرك من الفواحش وطهرك أيضا من الذنوب. ولهذا اليوم أعمال فلا أدري أنطيق أن نكملها أم قد يعني ذهب الوقت، وأشعر ببعض الفتور لهذا اليوم. أعمال، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج مع أصحابه إلى المصلى، ثم بعد ذلك لا يؤذن للصلاة ولا يقام أيضا لها، وماذا ولا يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلها ولا بعدها، وماذا ولم تكن المصافحة واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تتعب نفسك من ذاك البيت إلى ذاك البيت إلى ذاك البيت، لم تكن واردة عن النعم. المصافحة فيها أجر عظيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صافح، إذا تصافح الرجلان غفر لهما، أو بهذا المعنى. لكن تخصيص يوم العيد ليس بثابت. وأقبح من ذلكم هو مصافحة النساء الأجنبيات. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عائشة تقول: والله ما مست يده يد امرأة قد. ثم بعد ذلك، بعد أن يصلي وقد حرصنا غاية الحرص أن تكون صلاتنا على نهج سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون أيضا الخطة كذلك، يرجع من طريق أخرى. أسأل الله العظيم أن يتوب علينا. وإنني أنصح إخواني في الله بالتوبة إلى الله وبالرجوع إلى الله من كل ذنب، حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا. أسأل الله العظيم أن يجعل لنا فرجا ومخرجا، وأن يتوفنا مسلمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله. تكملة في شأن التقوى، وأنها باب من أبواب السعادة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن العمل بالكتاب والسنة سبب للسعادة. يقول الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم. ويقول مبينا أن المجتمع ليس على شيء حتى يعمل بما أنزل الله. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نعم. فالمسلم إن استقام وعمل بالكتاب والسنة فقد فتح أبوابا من أبواب السعادة، وإن صد عن الكتاب والسنة فقد ضيق على نفسه وأصبح يمشي في الظلمات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالتقوى كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول: ومن يتق الله فهو حسبه. فهي أعظم باب من أبواب السعادة لسعادة المرء المسلم في دينه ودنياه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. وماذا في شأن التقوى وفي شأن الاستقامة؟ العمل بدون تقوى، وطلب العزة بدون تقوى تعتبر مهانة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فالذي يبتغ العزة من أمريكا أو من غير أمريكا فقد باء بالخسارة، والله المستعان.